لعلكم انتبهتم إلى السؤال. يعني أمها أتى لها ميراث وعطت مثلا لبنت من بناتها 50,000 وبنت تانية 10,000، وقالت هذا دين عليكم، وأرادت البنتان بعد سنة أن تسد المبلغ. هل المبلغ اللي أخذته 50,000 ترد 50,000 ولا بزيادة؟ لا ترد 50,000. الله، بس يمكن مثلا الدولار كان بسعر في هذا الوقت، وفي الوقت عند السداد ازداد إيه الأمر، أخذت 50,000 جنيه ترد 50,000 جنيه، خدت 10,000 جنيه ترد 10,000 جنيه، خدت دولار تردين دولار، أخذت يورو تردين يورو، أخذت ريال سعودي ترد ريال سعودي، وهكذا دون زيادة. هذا البند الأول في الجواب. طب البند الثاني، أنا اقترضت من واحد 10,000 جنيه وبعدين أحببت أن أرد له 12,000 جنيه، يجوز؟ يجوز، لأن ليس هناك اشتراط بيني وبينه، ها، وإنما هذا من باب الإكرام، فهذا لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني اقترض من واحد نوع من الجمال، وعند السداد لم يجد السن الذي استدانه، فكان أفضل، يعني أكبر سنا، أيوة، فلا شك أنه أكثر ثمنا، فهذا مما يدل على إيه الجواز، وفيه إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدانه، والله أعلم. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا كنت خارج البلاد وأوصيت أخي لشراء منزل، وبدلا منه أشتري قلاب، أيوة، وبعد عودتي كان يعطيني بعض المصاريف من الأرباح، وعندما سألت التصفية قال لك الثلث وله يعني لأخي الثلثين، ما حكم الشرع؟ الله تعالى قال في كتابه أحل الله البيع وحرم الربا، إن واحد يبيع يشتري هذا أمر أحله الله بالضابط الشرعي. طب عرفت، وعن ربنا قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أي عقد بين اثنين بالضوابط الشرعية تمام. طب دي إيه دي؟ دي شراكة، دي شراكة، أيوة، فالشراكة على حسب العقد المبرم بين الطرفين، بين الطرفين اتفقوا أن دي لها الثلثين ده للثلث ماشي، العكس ماشي، النصف والنصف ماشي، يبقى هذا يعود إلى الاتفاق، فكان ينبغي أن تتفقان على أمر قبل بداية العمل، أيوة، فمن الآن اتفقوا بارك الله فيك وتراضوا فيما مضى، أي نعم، فإذا لم تتراضوا فانظروا إلى أهل الخبرة ماذا يقولون في ذلك. طيب، أنا كنت شغال في جمعية خيرية بتجمع تبرعات، كنت شغال مدخل بيانات على الكمبيوتر، بعد عرفت ان مش كل التبرعات اللي بتتجمع بتطلع للحالات، فبقول يعني ان رضبي حلال ولا لا. انت تقوم بعمل وتؤدي عملك على الوجه الاكمل فعملك صحيح، يعني عملك انت تتقاضى اجر عليه. طب ده رقم واحد. رقم اثنين، في حاجة في الدين اسمها الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. إن يعني إيه؟ يعني أنت تقول لجمع التبرعات ده اذهب إلى العلماء فاعرض مسألتك عليهم، فإن الناس يعطوك زكاة أموالهم أو زكاة زروعهم وثمارهم أو زكاة فطرهم أو زكاة ركازهم أو زكاة حليهم أو زكاة عروضهم وتجارتهم وما شاكل ذلك، وصدقات، على أن تعطى في يدي صنف من الأصناف الثمانية أو الأصناف الثمانية ككل وزكاة الفطر للفقراء والمساكين. فإذا كان يقتطع منها جزء لأمور أخرى فلا بد من إعلام صاحب المال بهذا، وإلا يكون الأمر حراما، وإلا يكون الأمر إيه؟ حرام. وكثير من الجمعيات التي يعلن عنها تقع في مثل هذا. فيا إخوة الإيمان اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدنيا لا تغني عن الآخرة. نعم، وكل شيء تسأل عنه سؤال واحد، أما المال تسأل عنه سؤالان: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وهذا في حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي في سنن الترمذي بإسناد حسن صحيح. أما حديث الدين النصيحة في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. وربنا قال إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والله تعالى قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فعليك أن تبحث عن عمل آخر وأنت في هذا العمل، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تكون أنت جنديا من جنود الإثم والعدوان. أي نعم، نسأل الله تعالى أن يوسع رزقك بالحلال، وأن يهدينا ويهدي إخواننا الذين تمتد أيديهم على جزء من أموال الزكوات بغير حق. طيب، أعمل إيه لو زوجي بيصرف علي أنا وبنتي بفلوس حرام؟ يعني فلوس حرام إيه يعني؟ بيسرقها ولا بيتعامل بالربا؟ وضع فلوس في البنك الربوي وبياخد عليه ربا اللي بيسموه فايدة. على كل حال، أنت عليك الدعاء والدعوة. الدعاء: اللهم اهدني واهد زوجي. طب الدعوة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الدعوة: حديث جابر في صحيح مسلم رضي الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشهيدين. الدعوة: أننا سنموت ولن نخلد في الدنيا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني. يبقى دعاء ودعوة. أين هذا المطلوب منك حتى لا يكون إقرارا منك على ما حرم الله، حتى لا تدخل بطنك وبطن أولادك ما حرم الله، والله أعلم. نعم، ما حكم النوم على جنابة بدون اغتسال إلى الصباح؟ واحد جاء مع زوجته ونام، يا أخي اغتسل، غير نشيط أنت، توضأ ونام. طب لم يغتسل ولم يتوضأ ونام جنوبا، هل يأثم؟ لا يأثم، لكن خالف الأولى شريطة أن تقوم قبل الفجر وتغتسل حتى تصلي الفجر في جماعة، وزوجتك تصلي قبل طلوع الشمس في دارها. أي نعم. أما بالنسبة لزوجتك، ربنا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما بالنسبة لك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فاستدلت طائفة من أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، والمتخلف عنها آثم. فقد ذكرت ما يتعلق بك وما يتعلق بزوجتك وما يتعلق بالمسألة نفسها، والله أعلم. أنا كنت نذرت لله نذر إذا حصل سوف أنتقب ثاني يوم، وبالفعل حصل بعدها بفترة ما أردت ولم أوفي بالنذر ونسيت، ولما افتكرت تعذر الوفاء بذلك. ما أنني عندما نذرت ذاك لم أكن أعلم أن النذر لازم الوفاء به. أولا، الوفاء بالنذر فريضة ما لم يكن محرمة، ما لم يكن محرمة. طيب، في رقم واحد في الجواب. رقم اثنين، ربنا عز وجل أثنى على الموفين بالنذر فقال في كتابه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طب رقم ثلاثة، إذا لم تستطيع الوفاء بالناذر فكفر كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال كفارة النذر كفارة يمين. رقم 4، إيه كفارة اليمين؟ آية المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. طب رقم 5، أنا أنصحك وجميع البنات البالغات الحائضات بالنقاب، وذلك لقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أعلم. طيب، أما إذا كنت جاهلة أن الوفاء بالنذر هذا يعني دواء الجهل العلم، إذا الإنسان توفى ولم يدفن إلا بعد 7 أيام أين يتم سؤال الملكين؟ يا حبيبي الله يرضى عنك، الله عز وجل اسمه القادر واسمه القدير واسمه المقتدر، وإذا أراد شيئا كن فيكون، ده رقم 1. رقم 2، في أي خلاص إذا مات الإنسان سيسأل من ربك وما دينك ومن الذي بعث فيك، إن كان في جو أو بر أو بحر أو في ثلاجة في المستشفى لمدة 7 أيام ولا 10 أيام ولا أكثر وأقل، المهم المؤمن سيوفق إلى الإجابة فيعيش في روضة من رياض الجنة. جعلني الله وإياكم كذلك، قولوا آمين يا أخوان. أيوة. وغير المؤمن سيقول لا أدري ويعيش في حفرة من حفر النار، أسأل الله العافية. أي نعم. طيب، ما هي حقوق يعني إذا لم يدفن هو يسأل، وإلا لو ما كانش فيه بقى يعني روضة وحفرة خلاص كان يموتوا ونضعهم في أي مكان. ها؟ لا، السؤال حاصل. بارك الله فيك. ما هي حقوق الزوج عند الطلاق بعد زواج دام 40 سنة واستحالت العشرة بينهم لتغير الطباع عند الكبر؟ والله إذا طلق الزوج زوجته هيعطيها المؤخر تبعها وهيعطيها المقدم تبعها. المقدم عند أهل مصر عبارة عن الأثاث اللي بيقولوا عليه الصالون والصفرة والنوم والأنتريه والمطبخ اللي بيقولوا عليه ثلاجة وبوتاجاز وغسالة وقصين وأكروبال ومش عارف سجاد ومكيت ومكنسة إلى غير ذلك الأشياء التي مروه، يبقى تأخذ المقدم وتأخذ المؤخر. طيب، هاي نعم، ومتعتها وانتهى الأمر على ذلك، هذا رقم 1. طب رقم 2، إذا طلبت المرأة الطلاق لغير ضرر فحينئذ يسمى ذلك خلع وليس لها شيء إلا ما أحضرته. طب رقم 3، إذا طلبت الطلاق لضرر، ما هو الضرر؟ الضرر إن زوجها بيشتمها بيضربها، وده ضرر. أيوة ضرر طبعا. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، بس الزوجة أخطأت، حتى ولو أخطأت إذا ضربها يضربها بالسواك. بعض الرجال إذا ضربها أسال دمها أو كسر ذراعها أو احتاجت أن تخيط يدها رجلها ظهرها، الله المستعان. هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الصحابة الكرام هتقول وين إحنا وين يا أخي، أما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، فوالد الزوجة استأمنك عليها لتكون أمين، فهل من الأمانة أن تفعل بها هكذا؟ فعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها أي نعم، وأن يتقي الزوج ربه في زوجته. على كل حال فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. أيها المباركون، هذا سائل كريم يقول: الآية الكريمة من كتاب ربنا العظيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بيقول يعني ماذا يعنى بها؟ لأن في ناس كثيرة في الدنيا بتجتهد وبتسعى وبتشقى ومش بتلاقي مقابل مادي، فهل المقصود من الآية الكريمة أن ربنا هيجازي الإنسان بعد التعب ده ولا إيه؟ أولا المقصود، والله تعالى أعلى وأعلم، أن أنت يعني فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه شرا يرى. المقصود إيه؟ وكل شيء أحصيناه كتابا. المقصود إيه؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني إيه؟ يعني ما وفقت إليه من قول طيب وعمل صالح فهذا مسجل وستجازى عليه خيرا. طب وإن قلت القول القبيح وخالفت في عملك الوحيين، أنت سيسجل عليك ذلك وتعاقب ما لم تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، والله لا يضيع عنده شيء. أي نعم، حتى أن هناك من العلماء من أهل التفسير من قال أن الولد ذكرا كان أو أنثى من سعي أبويه، فما وفق إليه الولد ذكرا كان أو أنثى من أعمال صالحة فهو في صحيفة حسنات والديه، والله أعلم. نعم، طيب إن شاء الله حامل في بنوتة وعاوز أسمي بنتي ليليان. في مشكلة في الموضوع ده؟ والله يا بنتي أنا أنصحك أن تسميها خديجة، عائشة، حفصة، ميمونة، زينب، هند، صفية، نسيبة، خولة، هكذا يا بنيتي، أسماء تذكرك بأمهات المؤمنين، تذكرك بالمهاجرات رضي الله عنهن أجمعين، تذكرك بالأنصاريات رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فإن الله تعالى قال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا ترعرعت البنت وقلت لها لقد سميتك على اسم أم المؤمنين وذكرت ترجمتها أي سيرة حياتها، فقلب البنت يتعلق بالله عز وجل، يتعلق بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحاول أن تنهج منهج هذه الصحابية الجليلة. فإذا أرادت أن تتبرج خافت من ربها إذا أرادت أن تسمع الأغاني خافت من ربها أن تشاهد الأفلام المسرحيات المسلسلات مباريات الأغنيات، إذا أرادت أن تختلط بالأغاني من أيوة تتأثر باسمها المبارك. على كل حال سميها ليلى النهاران ما فيش إشكال، لكني أنصحك بما نصحتك به والله أعلم. طيب أنا أعمل محفظ قرآن للأطفال، وقد من الله علي بإجازة حفص، وأنوي أن أعمل بتعليم الكبار التجويد عملي ونظري، فعلي إثم لو اعتذرت عن تحفيظ الأطفال؟ الجواب: اجمع بين الخيرين أيها الخير، اجمع بين الخيرين أيها الخير، فإننا نريد للأطفال أن ينشأوا على القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. فإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أردف ابن عباس وكان غلاما خلفه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الشاهد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الشاهد ثبت في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا جمعت بين الخيرين وتعليم الصغار والكبار كان ذلك حسنا، لأنه ليس كل من هب ودب يجيد تعليم الصغار، فإن تعليم الصغار يحتاج إلى سعة في الصدر وسعة في العقل وصبر وحلم واحتضان، وما كان على شاكلة ذلك مما لا يخفاك أيها المعلم يا من جربت ذلك ولك فيه خبرة، وفقك الله إلى مرضاته. نعم، ثم ماذا يقول؟ بارك الله فيك. بعد إذن حضرتك يا شيخ، في واحدة أعرفها مركبة تكييف وسرقة كهرباء من العداد، ده يجوز ولا لا؟ انت حضرتك اجابت قلت سرقة كهرباء من العداد، يبقى ده سرقة. طيب والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، الله عز وجل حكيم. ده الكلام ده امتى؟ ده كان الشيء في حرز ووصل النصاب ربع دينار فصاعدة. على كل حال السرقة حرام، أيوة السرقة كبيرة من الكبائر. أيوة يا عم، ما الدولة كده ظلمانة وغلت الكهرباء. يا أخي ربنا جل جلاله هيسأل ولي الأمر، وأنت عليك أن تؤدي ما عليك، والله سائله إن كان قد ظلمك. أما أن تسرق فهذا لا يجوز، أن تسرق في الماء في الكهرباء لا يجوز. أي نعم، فالله يعلي فولتك الإيماني، الله يعلي فولتك الإيماني، لا تسرق كهرباء ولا غيرها. وأسأل الله أن يوسع أرزاقنا جميعا واجعلها مطية لنا في الآخرة. أي نعم. طيب بارك الله فيك، ما حكم أخذ القطط وإبعادها عن المنزل ما العلم أنهم لا يستطيعون الأكل بأنفسهم قد يموتون؟ والله يا أخي الكريم، إذا كانت القطة لا تؤذي فاستبقها، وإطعامك لها لك فيها الأجر والثواب والحسنات ورفعة الدرجات. فأنت تعلم أن هناك امرأة بغي يعني حرفتها الزنا، في من كان قبلنا سقط كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة، وفي المقابل هناك امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت فيها النار. فلا تستهن بعمل. يبقى رقم واحد، إذا كان الهر أو الهرة أو الهريرة لا تؤذيك استبقها وأنت معجور، وإذا كانت تؤذيك فاحملها إلى مكان بعيد كما ذكرت والله أعلم. نعم. وبعدين يا أخي أنت بتحب سيدنا أبو هريرة ولا لا؟ ده أبو هريرة ده صحابي جليل، وروى وحده عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، 326 حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، والبخاري انفرد ب 93 حديث ومسلم انفرد ب 98 حديث. فلعلك تحشر مع أبي هريرة يا من اهتممت بالهريرة. نعم. يقول يا سيدي حصل وأن طلبت الزواج من مطلقة وهي كبيرة ووافقت على الزواج مني، فزوجت نفسها بنفسها دون ولي، وزواج عرف وكان حاضر مجموعة من الشهود ودفع مهر، يعني ايه حكم الزواج ده؟ الزواج ده يا أستاذ زواج فاسد. ليه فاسد؟ ده المرأة ثيب وكبيرة في إجاب وقبول وشهود ومهر، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. لا نكاح إيه؟ إلا بولي شاهد عدل. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات. يبقى هذه امرأة عندها 50 سنة وأستاذة جامعية رئيسة قسم وهي مطلقة، هل تزوج نفسها؟ لا يا عم. يا أبو حنيفة قال يجوز. أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والأوزاعي ومحمد يوسف وغيرهم كلهم على رؤوسنا، فنحن نجل أهل العلم الربانيين من أهل التوحيد والسنة ونتعبد لله بالنص القرآني وصحيح النص النبوي. طب من اللي علمك كده؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي ومحمد هم اللي علمونا كده. أين هو أنت عاصرتهم؟ لا، من خلال كتبهم ومذاهبهم. أي نعم. فهم أئمة هدى ومصابيح دجى، وكانوا في القرون الثلاثة الأول، وقد قال من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. طب نعمل ايه دلوقتي؟ جددوا العقد. نعم. طب يجي أولاد، الأولاد ينسبوا إلى أبيهم ولكن لابد من تجديد العقد. طيب بيقول بتسأل تقول هل يجوز أخذ مال من ابني من غير ما يعرف زوجي لأنه لا يعطيني مصروف، وابني أيضا لا يقبل أن يعطيني ولا يتكلم معي، وأنا أوقات بحتاج. أولا نفقتك بالمعروف واجبة على زوجك فريضة، ولك أن تأخذي من مال زوجك بالمعروف دون أن يعلم. فزوجة أبي سفيان ذهبت لرسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل جدا، وأنا أخذ من ماله، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو قال قريبا من هذا صلى الله عليه وسلم، أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يجوز أن تأخذ من مال زوجك بالمعروف، أي ما يكفيك ويكفي ولدك، وزوجك بهذا آثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ينبغي على الزوج أن يدل زوجته وأولاده على طريق الجنة، وأن يبعدهم عن طريق النار، وأن يوفر لهم مطعمهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم ومركبهم، وأن يكون حسن المعاملة مع زوجته ويهتم بحسن تربية أبنائه لينشئهم على الوحيين بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نعم. طيب، يقول: المريض النفسي المدرك بمرضه ولكنه لا يستطيع النوم أبدا بأدوية وبدون أدوية يفكر بالانتحار، ما حكم ذلك؟ الانتحار كبيرة من الكبائر ولا يجوز هذا. طب يعمل ايه؟ يكثر من الاستغفار، استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. طيب والآية الثانية بتقول ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. طيب انت شعر بهم، عليك بحديث ابن مسعود في مسند احمد. ايه الحديث ده؟ اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك عدل في قضاءك ماض في حكمك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني الا ابدلك الله مكان همك سرورا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فاذا بقي شيء من الهم من الغم من الحزن اعد الدعاء النبوي وألح على الله وأنت ساجد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألح على الله في الثلث الأخير من الليل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تكثر من إيه؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب يحصل إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب أنا أريد همي يزال، أعمل إيه؟ أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طب لو أكثرت من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، إيه الثمرة؟ إيه النتيجة؟ أول ثمرة أنني امتثلت أمر ربي عز وجل وأنني برهنت على حب نبيي صلى الله عليه وسلم ورجوت أن يشفع لي في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. طب وإيه كمان؟ ويكفى همك ويغفر ذنبك. يكفى همك؟ نعم. ويغفر ذنبك؟ نعم. بهذا قال من لا ينطق عن الهوى خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. طيب، قدامي حاجة هعملها مهمة في حياتي، حاجة مهمة في حياتي وعاوز استخير ربنا فيه، فهل تكفي صلاة الاستخارة مرة واحدة ولا كررها؟ لا، انت صلي الاستخارة، انت متردد بين امرين، صلي استخارة فاذا شرح الله صدرك ويسر طريق هذا الامر الحلال اقبل عليه، واذا صرفك الله عنه انصرف، واذا كنت في حاجة ان تعيد صلاة الاستخارة مرة ثانية فلا حرج ان شاء الله. طيب، هل هجر الزوجة مدة سنتين لزوجها رغما عن الزوج داخل بيت الزوجية وعدم المعاشرة يؤدي إلى الطلاق إذا كرهها الزوج في وقت ما، وأن الزوج يأسم إذا رفض طلاقها رغم أنها طلبته أكثر من مرة حرصا على الأولاد ومصلحتهم وعدم خراب البيت. أولا هذه الزوجة آثمة، فإذا طلبها الزوج إلى فراشه ورفضت باتت تلعنها الملائكة، الله يسخط عليها حتى يرضى عنها زوجها وتتوب إلى التواب. ده رقم واحد. رقم اثنين، هي لا تطيق هذا الزوج، خلاص يا بنتي اطلب الطلاق، لأن هذا أمر محرم ولا يجوز، فهتعيش في الحرام كده طول عمرك ويأتيك الموت وأنت على هذا المنكر التي تتقلبين فيه، ما ينبغي هذا، والله أعلم. وأنت أيها الزوج في حاجة أن تغض بصرك وتحفظ فرجك فتزوج، وهذه المرأة إذا كانت تريد الطلاق طلقها، ونسأل الله أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلفك خيرا منها. بعض من تأخيرات الحياة تحزنني، وأحب أن أصبر وأحمد الله وأدعو، لكني أحزن مرات أبكي، هل يجوز؟ يا أخي ربنا عز وجل قال في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله تعالى قال في كتابه في خاتمة سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله تعالى قال في كتابه أيضا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ومن يتصبر يصبره الله. واعلم أيها المسدد أن العلماء قالوا أن هناك صبر على المأمور وصبر على المحظور وصبر على المقدور، فالمأمور ما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والمحظور ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمقدور المصائب والآلام. فكن صابرا أيها المسدد، وفي هذا القدر كفاية، وما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.